إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب الكتابة إلى النساء وجوابهن، قال رحمه الله: حدثنا أبو رافع محمد وهو ثقة مأمون، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني موسى بن عبد الله وقد ذكره ابن حبان في الثقات، قال حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها، وكان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها، أي يقصدونني مرة بعد مرة، وكان الشباب يتأخوني أي يتحروني ويقصدونني فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته، فتقول لي عائشة أي بنية أجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيته، فقالت فتعطيني. وهذا الأثر حسن الإسناد. وقول عائشة أي بنية هي بنت أم كلثوم أخت عائشة بنتي الصديق رضي الله عنهم جميعا، وكانت عائشة بنت طلحة أجمل نساء زمانها وأرأسهن، كانت فاضلة أديبة. وقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لها وأثيبيه من أثاب يثيب أي كافاه وجازاه، أي أعطيه مكافأة وجائزة بدل هديته. هذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه إباحة إرسال الهدايا والمكاتيب إلى النساء، ووجوب رد الرسائل وبعث كلمات الشكر والامتنان على المعاملات الطيبة، وفيه استحباب الجزاء والمكافأة لصانع الخير، وفيه طلب التعاون وأخذ المساعدة من الأقارب في أداء جزاء الإحسان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب صدر الكتاب. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. وقد أخرج هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري في الصحيح. والسنة أن يبدأ الكاتب بنفسه بعد البسملة، وتقديم اسم المرسل إليه جائز، كما قال مالك لما سئل عن هذا لا بأس به، وقال هو كما لو أوسع لك في المجلس، وكما ثبت من عمل ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، فقدم اسم المرسل إليه. السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه بعد البسملة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ذكر في كتابه إلى هرقل البسملة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام عليك، التنكير والتعريف فيه متساويان، وقيل عنه التنكير أولى اقتداء بالقرآن، قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وسلام قيل التعريف أولى عند الخطاب والمشافهة اقتداء بالأحاديث الواردة في هذا الباب وفي التشهد. وقال الحافظ اللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أما بعد. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا روح بن عبد المؤمن وأبو الحسن الهذلي وهو صدوق قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلما انقضت قصة قال أما بعد، وإسناده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة. كتابة كلمة أما بعد بعد البسملة مباشرة أو بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب، وهي كلمة يفصل بها بين الكلام الذي قبلها والذي بعدها ولجلب انتباه القارئ والسامع إلى الكلام المقصود من الرسالة أو الخطبة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي الزناد وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. وإسناده حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد الأنصاري ومحمد بن عبد الله ابن المثنى الثقة الصدوق قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن هو البصري عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل، وإسناده صحيح. ويفهم من هذا الأثر أن الرسالة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يستعاض منها كلمات أو ألفاظ مختلفة يستعملها بعض الناس بدلا من البسملة. والرائج في إيران وأفغانستان وفي بلاد الهند أنهم يكتبون العدد ويزعمون أنه مجموعة أعداد الحروف المستعملة في البسملة، فيكتبون 86 و700 يكتبونها بالأرقام عوضا عن البسملة. هذا من صنع الصوفية القبرية ومن صنع اليهود بغرض إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم وإشغالهم بمثل هذه الأعداد، كما هو دأب القبريين المبتدعة الذين يشتغلون في صنع التعاويذ والتمائم، فإنهم يستعملون الأعداد بدل الآيات القرآنية. فإذا تبدأ الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، وبذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذا أيضا بدأ سليمان رسالته إلى ملكة سبأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بمن يبدأ في الكتاب وبمن يبدأ في الكتاب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وإسناده صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام رحمه الله وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال كتبت لابن عمر فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، إلى فلان، وإسناده صحيح. وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، فنهاه ابن عمر وقال: قل بسم الله هو له. وهو صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد أن زيدا كتب بهذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد. وهو حسن وقد مضى. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث ما يتعلق ببعض أمور الكتابة، فعقد بابا بيّن فيه كيف يكون الأمر مع النساء، أيجوز أن يكتب إليهن أو أن يجبن. فذكر حديث عائشة بنت طلحة قالت: قلت لعائشة وأنا في حجرها، وكان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ أي الكبار في السن ينتابوني لمكاني منه، فيأتون إلي مرة بعد مرة، وكان الشباب يتأخوني أي يقصدوني، وكانوا يفعلون ذلك لفضلها وأدبها، فيهدون إلي أي يرسلون إلي الهدايا، ويكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة: يا خالة، هذا كتاب فلان وهديته، وفيه استشارة أهل العلم في الأمور الاجتماعية، وفيه الكتابة إلى الفاضلات من النساء إذا أمنت الفتنة، وكذا فيه جوابهن على ذلك كما في هذا الحديث في هذا الباب. فتقول لي عائشة: أي بني فأجيبي، أي ردي على الكتاب الذي أرسل إليك، وآتي به، أي جازيه على حسن صنيعه. وفي مسند الإمام أحمد وكذا عند المصنف رحمه الله في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها تصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا: كان يقبل الهدية ويثيب عليه. قالت عائشة رضي الله عنها لعائشة بنت طلحة: فإن لم يكن عندك ثواب، أي إن لم يكن عندك عطاء تجازين به، أعطيته. وفيه الإعانة على البر والتقوى والإثابة في الهدية، فقالت: فتعطيني. وفيه كرم عائشة وسخاؤها وطيب نفسها. وفيه ذكر أصحاب الجميل والمعروف بما قدموه. وعقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في كيف يكتب صدر الكتاب، وصدر الكتاب مقدمه، والصدر مقدم كل شيء. ذكر فيه عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، أي على الخلافة، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه تصدير الرسائل أي بدءها ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في حديث هرقل الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إليه دعايته إلى الإسلام لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على جواز عدم بدء الكاتب بنفسه، فيبدأ بالمرسل إليه: سلام عليكم، هكذا بالتنكير، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. جمع بين الحمد والتوحيد ونفي الشرك، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. وفيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم الذي يبايع من حكم بالكتاب والسنة. وعند المصنف رحمه الله في الصحيح: وإن بني قد أقروا بذلك. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لأما بعد، ذكر فيه عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. هي كلمة تستعمل في الخطابة غالبا، وهي تدل على الانتقال من موضوع لآخر، والعرب كانوا يستعملونها بعد تداول الرأي في الخطاب. فإذا قيل أما بعد كان إشعارا ببت الحكم، ولذلك سميت فصل الخطاب. وذكر عن هشام بن عروة قال: رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلما انقضت قصة قال: أما بعد. القصة تأتي بمعان، منها الجملة من الكلام والحديث والأمر والخبر والشأن. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فيه الابتداء بذكر من يرسل إليه، وفيه تصدير الرسائل بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الحسن ذلك: تلك صدور الرسائل، يعني البسملة. وأما بمن يبدأ في الكتاب وبمن يبدأ فيه، فقد ذكر الإمام رحمه الله بسنده عن نافع قال: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه، فقالوا: ابدأ به، أي قالوا: اكتب إلى معاوية أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر. فلم يزالوا به، أي ملحين ومصرين أن يكتب ذلك، حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية، أي بدأ بمعاوية قبل ذكر اسمه. وساق الإمام رحمه الله بسنده عن أنس بن سيرين قال: كتبت لابن عمر فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إلى فلان، أي يبدأ بمن يكتب إليه. وفي رواية عنه قال: كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، فنهاه ابن عمر وقال: قل بسم الله هو له، أي الكتاب له، فلا ثمرة من كتابة اسمه، فهذا من باب تحصيل الحاصل. ويلحظ أن ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية الأولى كان يرى كتابة اسم من يرسل إليه، ولعل السبب أن ابن عمر لم يكن قبل ذلك يرى ذلك، كما يشير أثر نافع الذي قبله: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه، فقالوا: ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. فيفهم من قوله فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية أنه لم يكن يراها، وإنما كان يرى أن يبدأ بذكر اسم المرسل، لا يبدأ بذكر اسم المرسل إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل، وذكر الحديث، وكتب إليه صاحبه: من فلان إلى فلان. وهذا إسناد ضعيف، وقد أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف أصبحت. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح: كيف أصبحت؟ فيخبره. والحديث صحيح، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات في أثناء حديث. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بسعد يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح يقول: كيف أصبحت؟ فيخبره. الأكحل وريد في وسط الذراع يفصد أو يحقن، وثقل أي اشتد مرضه، فحولوه عند امرأة يقال لها رفيدة. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قرب. في هذا الحديث أن التداوي والعلاج لا ينافي التوكل على الله، بل هذا أمر مؤكد من الشرع. وفيه أن من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض،

ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالسؤال عن الأخ المسلم وكذا ما يكتب به إليه بدءا ومنتهى، كما في حديث محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، وهو عرق كما مر في وسط الذراع يكثر فصده أي شقه، فإذا قطع في اليد لم يرق الدم. حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ أي إذا مر به مساء يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح: كيف أصبحت؟ أي إذا مر به صباحا يقول له عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت؟ فيخبره، أي يخبر سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله، ففيه قول الرجل لأخيه: كيف أصبحت؟ كما أفاده التبويب، وكذلك: كيف أمسيت؟ ونحو ذلك من العبارات. وفي زيارة المريض مع تفقد أحواله. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في سؤال عن حال المريض وأهل الفضل، وفيه قول الرجل لأخيه: كيف أصبح فلان؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، وهو اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من المرض. فقال له العباس وقد أخذ بيده: أرأيته؟ فأنت والله بعد 3 عبد العصا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت بعد 3 وتصير أنت مأمورا عليه، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، لأرى بفتح الهمزة من الاعتقاد، لأرى بضمها بمعنى الظن. وفيه جواز توقع موت الشخص عن قريب أقدم بالقرائن الدالة على ذلك: إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، وهذا استند فيه إلى التجربة. وفيه جواز اليمين على غلبة الظن، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، يعني الخلافة، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي: والله إن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كان، أنهم احتجوا بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، أي لا أطلبها منه. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا فيه من كتب آخر الكتاب: السلام عليكم ورحمة الله، وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين من الشهر. وذكر رسالة زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه، وفي آخرها: والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. وكتب وهيب يوم الخميس 12 بقيت من رمضان 42. وهذا شاهد الباب في بيان ما يكون آخر الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف أنت؟ قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. فقال عمر: هذا الذي أردت منك. وهذا الأثر صحيح، وقد أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه ابن المبارك في الزهد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه عدم اكتفاء الصحابة برد السلام، بل كانوا يهتمون بالتعرف على أحوال أخيهم المسلم، فكانوا يسألونه مباشرة: كيف أنت؟ فإذا قال في الجواب: الحمد لله، فرحوا بذلك وبأن أخاهم بخير. وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ثبت عن أنس مرفوعا، وهو الذي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول: يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير. وقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، غير مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة وفيه ضعف. فالذي ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يجيب إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: بخير، من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. وهذا الحديث حسن لغيره، في الإسناد عبد الله بن مسلم المكي وهو ضعيف، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن ماجه، ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة وحديث أبي هريرة عند النسائي في عمل اليوم والليلة. من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا، أي وأنا رجل ما شهدت الجنازة وما عدت المريض. فمباح للمريض أن يقول هكذا في جواب من طلب منه ذكر حاله، يتأسف على حرمانه من المشاركة في أعمال الخير. وقد أخرج النسائي بسنده عن أبي هريرة قال: دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصبحت؟ فقال: صالح من رجل لم يصبح صائما. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: بخير، من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا، أي وأنا رجل ما شهدت الجنازة وما عدت المريض. فيباح للمريض أن يقول هكذا في جواب من طلب منه ذكر حاله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا شريك هو ابن عبد الله وهو ضعيف يخطئ كثيرا، عن مهاجر هو الصائغ وهو ثقة قال: كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين، فكان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: لا نشرك بالله. في الإسناد شريك بن عبد الله وهو ضعيف يخطئ كثيرا وهو صدوق، ولكن الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. فبعض الصحابة كانوا يجيبون هكذا حامدين الله شاكرين على أنه تعالى أنقذهم من الشرك وأقامهم على سبيل الحق والخير والتوحيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي وهو صالح الحديث لا بأس به قال: حدثنا سيف بن وهب أبو وهب التيمي البصري قال: قال لي أبو الطفيل: كم أتى عليك؟ قال: قلت: أنا ابن 33. قال: أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليمان؟ إن رجلا من محارب خصفة، أي هو محارب بن خصفة ومحارب كثير، يقال له عمرو بن صليع، وكانت له صحبة، والذي أثبته الألباني رحمه الله هو عمرو بن صليح، والذي في التقريب وغيره عمرو بن صليع، وكانت له صحبة، وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم. أتينا حذيفة في مسجد فقعدت في آخر القوم، فانطلق عمرو حتى قام بين يديه قال: كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا عبد الله؟ قال: أحمد الله. قال: ما هذه الأحاديث التي تأتينا عنك؟ قال: وما بلغك عني يا عمرو؟ قال: أحاديث لم أسمعها. قال: إني والله لو أحدثكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي جنح هذا الليل. الجنح والجنح من الليل طائفة منه، أو ظلامه واختلاطه. ولكن يا عمرو بن صليع، إذا رأيت قيسا توالد بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلته. والله لا يأتين عليهم زمان لا يمنعون فيه ذنب تلعة. قال وما ينصبك، وفي رواية ما نصرك على قومك، قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله، قال ذاك إلي، ثم قعد. الإسناد ضعيف لضعف سيف بن وهب، وقد صح منه مرفوعا جملة التحذير وما بعدها إلى قوله ذنب تلعة. توالت بالشام أي تتابعت على الشام، لا يأتين عليهم أي على أهل الشام، لا يمنعون فيه ذنب تلعة، ذنب تلعة أي آخرها، والذنب من كل شيء آخره، والتلعة بفتح أوله مسيل الماء من علو إلى سفل، وهو من الأضداد يقع على من حضر من الأرض وما أشرف أي ارتفع منه. لا يمنعون فيه ذنب تلعة أي لا يمنع أهل الشام في ذلك الزمان حتى آخر من يخرج رأسه ويمد عنقه إليهم. هو لم يصح لضعف سيف بن وهب كما مر، وإنما صحت جملة التحذير منه وما بعدها. فيه حرص السلف الصالح على حصول العلم النافع وتعليمه الآخرين، وفيه مشروعية الثناء على الله جل وعلا ومشروعية الحمد له سبحانه في جواب كيف أصبحت أو كيف أمسيت، وفيه تحذير أهل الشام من انحدار قبيلة قيس إليهم وقتل كثير من عباد الله الصالحين في الشام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم سائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.